بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا البحث إلى هنا، وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله، طلبا لبعض الإخوان ألخص البحث المتقدم بسرعة. صاحب الفصول رد المحقق الشريف بأنه لا يلزم دخول العرض العام في الفصل، لأنها هنا اصطلاحين: اصطلاح منطقي في المشتقات، واصطلاح لغوي في المشتقات الذي يحدد المشتق كضارب وناطق إلى شيء وذات ثبت لها الضرب أو النطق. هذا هو اللغوي، واللغوي لا يعرف أجناسا وفصولا حتى يلزم دخول العرض العام في الفصل. وأما المنطقي فحينما جاء واستعمل مثل كلمة ناطق المشتقة، جردها عن اصطلاح المناطق، فلم يأخذ فيها عنوان الذات وعنوان الشيء حتى تكون من باب دخول العرض العام في الفصل مثلا. هذا خلاصة ما رد به صاحب الفصول الشريف الجرجاني. فجاء المصنف رادا على صاحب الفصول بأنه ليس هناك من اصطلاحين الاصطلاح واحد، وهو اصطلاح لغوي، ولم يأتي المناطق ويجرد الذات من الشيئية أو ما شاكل هذه الأمور. لكن نقول في المقام، فكأن قائلا يقول للمصنف: إذا لم يحصل التجريد ولم يحصل ما قاله صاحب الفصول، ماذا تصنع بإشكال التركيب بما يرد عليه من المحذورين مثلولة اللذين أوردهما الشريف؟ فقط الفصل الذي يتكلم به المنطقي في الحقيقة ليس بفصل دقي حكمي، وإنما هو فصل مشهوري منطقي، أي في الحقيقة هو من أخذ أخص اللوازم لا من باب بيان الفصول الحقيقية. فحينما يقال ناطق لا يراد منه النفس الناطقة، النفس الناطقة مجهولة، حقيقة لم يعرفها أحد، هي من صنف الوجود. فإذا الناطق إما أن يراد منه النطق والتكلم في قبال بقية العجماوات التي لا تنطق بهذا اللسان وبهذه الفصاحة، وإن كان هناك منطق للطير، منطق للحيوانات، لكن منطقها بغرائز ودوافع لعلها تندفع تحت، تندفع باندفاع حركات وأصوات معينة، لكن ليس كلاما وكلمات. فالنطق فالناطق إما أن يراد منه النطق والتكلم وهو كيف مسموع، والكيف المسموع عرف، أو يراد من النطق بمعنى إدراك الكليات، وإدراك الكليات وإن اختص بالإنسان لكنه كيف نفساني، والكيف النفساني أيضا عرض، فلم يؤخذ أرجو التوجه العرض العام وهو الذات أو الشيء وأمثال ما هذه الأمور، شيء وأمثال هذه الأمور لم تؤخذ إلا في العرض الخاص كالنطق بمعنى التكلم أو النطق بمعنى إدراك الكليات، فأخذ العرض العام في العرض الخاص، فهو من باب حمل عرض على عرض لا حمل عرض وإدخاله في ذات. هذا خلاصة ما تقدم. وشلول الآن نأتي لدرسنا في هذا اليوم، والدرس في هذا اليوم مشبع بالأمور الفلسفية، وكأنه كاد أن لا يكون بحثا أصوليا. وإنما يكون الناطق لترابط الكلمات فصلا، وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا كما تقدم بالأمس، فصلا مشهوريا منطقيا، يوضع الفصل المنطقي مكانه مكان الفصل الحقيقي إذا لم يعلم نفسه، يعني إذا لم يعلم نفس الفصل الحقيقي. واضح المثل؟ الآن أرجو التوجه إلى درسنا في هذا اليوم. فتارة نقول قال المحقق السبزواري مفهومه من أعرف الأشياء، مفهوم الوجود من أعرف الأشياء، وكنهه في غاية الخفاء، يعني ودرك حقيقة الوجود من أصعب الأمور، بل من الأمور الممتنعة. الصعب قد يكون ممكنا وليس هذا بمراد، بل هو ممتنع. العلم كما تعرفون تارة يكون علما أصوليا، وهو أصول صورة الأشياء في الذهن، فإذا غمضت عيني ما زالت صورتك حاصلة مرتسمة في ذهني، وهكذا صور الأشياء ما زالت تكون حاصلة متحققة حاضرة في من صورة الأشياء حاضرة في الأذهان. هذا العلم يسمى علما فصوليا، أي فصول صور الأشياء في الذهن، وتارة يكون العلم علما حضوريا، أي حضور المعلوم لدى العالم، كحضور الكائنات طرا عند علتها عند موجدها عند الواجب تعالى. فالأشياء لم تكن معلومة للحق بالعلم الارتسامي الصوري، الله سبحانه وتعالى لم يعرف الأشياء بواسطة صورها، وإلا لكانت الحقائق ليست معلومة بالإصالة لدى الحق كالأشياء الخارجية بالنسبة إلينا. المعلوم بالإصالة لي ولك هي صورتي الذهنية الحاصلة عندي، هذه حاضرة لدي، وأما وجودك الخارجي فهو معلوم بالعرض والتبع لعلمي بالصورة. قد تكون الصورة حاكية لكل الواقع، وقد تكون قاصرة عن حكاية كل الواقع، حتى ولو كانت تامة في حكايتها لكل أبعاد الشيء بماهياته الجوهرية والعرضية، لا يكون العلم علما بالذات بالشيء الخارجي، بل هو علم بالصورة، ويكون الشيء الخارجي معلوما بالتبع والعرف. فإذا العلم الذي يكون علما حقيقيا وهو حضور الشيء بنفسه لدى العالم هو العلم الحضوري، والعلم الحضوري من مختصات الحق سبحانه وتعالى. وقد نقول أن هناك لبعض النفوس، لبعض المقربين، كبعض المقربين من الأنبياء كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو بعض المقربين من الملائكة، نحو من العلم الحضوري، أي أنهم واسطة الفيض وجريان الفيض. فالأشياء بهذا المعنى لا بمعنى أنهم أنشأوا الوجودات وأوجدوها، لا منشئة ولا موجدة إلا الله، ومن نسب الإيجاد لغير الله كاد خاطئا. فالإيجاد بهذا المعنى وهو الواسطة في التكوين قد يكون له وجه معقول، لا أقول أنه من الأمور الثابتة، بل أقول من الأمور المعقولة التي لو تكلم بها المتكلم فقال مثلا أن الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام واسطة في التكوين، ولهذا بحث ومجال آخر لسنا بصدده الآن، ما قاعد نتكلم عن فلسفة. فإذا قد نقول حينما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ربي أرني الأشياء كما هي، يريد رؤية الأشياء بمرتبة من العلم الحضوري، يريد مشاهدة الأشياء بمرتبة من العلم الحضوري، فيكون علما على نحو خاص للأوحديين من خلق الله. واضح المثل؟ فالعلم الحضوري أرجوك، فالعلم الحضوري يقول المصنف بل لا يكاد يعلم. لماذا لا يكاد يعلم؟ لأن علمنا بالأشياء بواسطة الصور فهو علم حصولي، وفي هذا المقام لا علم حضوري. وحضور الأشياء ومعرفة الفصول معرفة الوجود، لأن الفصول كما قال صدر المتألهين من سنخ الوجود، لأن ما به الشيء يكون شيئا وتشخصا وعينا وخارجية، هذا ليس من سنخ الماهية. والمعرفات سواء كانت معرفة بنحو الجنس والفصل والنوع، أو كانت معرفة بنحو العرض العام أو الخاص، هي من سنخ الماهية وليس من سنخ الوجود. فإذا أولا كأنه تنزل فقال يصعب معرفة الأجناس والفصول، ثم ترقى وقال بل لا يكاد يعلم الفصل الحقيقي، لأن الفصل الحقيقي وجود، والوجود لا يحضر إلا عند بارئه، إذا عند خالقه. الكائنات حاضرة لدى الحق سبحانه وتعالى، وعلمنا مهما بلغ إنما غاية بلوغه ونهاية كماله أن يطابق الأجناس والفصول والحدود الواقعية للأشياء، فهو من سنخ الماهيات. والفصول كما قال صدر المتألهين من سنخ الوجود، والوجود لا يمكن أن يحصل لي ولك، أما الذي يحصل لي ولك إن كنا سليمين في إدراكاتنا، إن كنا قادرين أن ندرك الحقائق كما هي، غاية مقامنا ونهاية أمرنا أن نصل إلى مرتبة العلم الحصولي الحقيقي، أي أن نعرف واقع الأجناس والفصول. وهذا مشكل لا يمكن أن نصل إليه. فلذا في الغالب نأتي بمن بأقرب اللوازم. ثم قال: لا، أصلا الفصول ليست من صنف الماهية، بل الفصول من صنف الوجود، وما كان من صنف الوجود لا يكاد يعلم، لأنه علم حضوري وليس بعلم فصولي. واضح العبارة؟ وخلاصة الكلام، يقول المصنف رادا على الشريف على أن ما هو بحسب الظاهر من الفصول كالناطق ليس بفصل، وإنما هي من باب أخذ أخص الآثار واللوازم، فهي عوارض خاصة، فهي عرض خاص، فلم يلزم أخذ العرض العام في الفاصل، بل كان من أخذ العرض العام في العرض الخاص. لماذا هذه ليست الفصول؟ قال: لأن معرفة الفصول لا يمكن معرفة نفسها. في الغالب الإنسان يصعب عليه أن يعرف الحد الواقعي والقدر الواقعي لوجود من الوجودات، يعني الإنسان لا يتمكن بحسب العادة بحسب المعمول أن يعرف الجنس والفصل الحقيقيين، لأن الجنس والفصل وبخصوص الفصل ما به يكون الشيء شيئا، وإذا كان ما به يكون الشيء شيئا حد الأشياء بواقعها بلا زيادة ولا نقصان، هذا مشكل. ولعل دعاء الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الأشياء كما هي، يعني أراد أن تنكشف له الحقائق بأقدارها الوجودية بحدودها الواقعية بلا زيادة ولا نقصان، لكي لا يأخذ اللوازم القريبة والعلائم القريبة التي هي من الأعراض مكانة الفصول الواقعية التي هي إطارات الوجودات وواقعياتها. ولعل ثم ترقى وقال: أصل الأجناس الفصول ليست من قبيل الأجناس والفصول، ليست من قبيل الماهية، أصل ليست ماهية الفصول، ليست ماهية حتى نقول الماهيات الحقيقية إذا عجزنا عنها والحدود الحقيقية إذا عجزنا عنها نأخذ أخص اللوازم. أصل الفصول من صنف الوجود، والوجود لا يعرف بالعلم الحصولي، لأنه ليس بصورة تحصل في الذهن، بل هو عين وخارج، وإذا كان عينا وخارجا ووجودا وعينية وتشخصا هذا لا يكون حاضرا إلا عند بارئه. فإذن العلم بحقائق الأشياء يستدعي أن تحضر الأشياء بأنفسها، وحضورها بأنفسها ممتنع على كل أحد سوى الحق سبحانه وتعالى، أو نقول وهناك مرتبة من العلم الحضوري تكون للأحديين من خلق الله كالرسول الأعظم وأهل بيته الكرام ولبعض الأنبياء ولبعض المقربين من الملائكة. واضح العبر؟ أقرأها تطبيقا. بل وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا منطقيا، لأنه كما تقدم بالأمس إما هو التكلم أو إدراك الكليات وقلنا تلولا، يوضع الفصل المنطقي مكانه مكان الفصل الحقيقي. متى يوضع أخص اللوازم مكان الفصل الحقيقي؟ إذا لم يعلم نفسه، أي إذا لم يعلم الفصل الحقيقي. يعني يريد أن يقول وفي الغالب من المشكل أن نعرف الفصول الحقيقية، أي الإطارات الحقيقية بلا زيادة ولا نقصان، الإطارات التي هي ذاتية كالأجناس والفصول. فإذا عجزنا عنها نأتي بمن؟ نأتي بأخص اللوازم، وهذا هو الغالب في الفصول المنطقية. واضح المثل؟ ثم جاء ليترقى فيقول: بل لا يكاد يعلم الفصل الحقيقي أصلا، بل هاي العبارة اكتبوها نصا حتى لا تنسى، بل لا يكاد يعلم الفصل الحقيقي أصلا، لأن الفصل من سنخ الوجود كما قال صدر المتألفين، كما قال صدر المتألفين، والتعاريف مهما بلغت فهي ما هوية، والتعاريف مهما بلغت فهي ما هوية. والوجود لا يعرف كنهه إلا الله، والوجود لا يعرف كنهه إلا الله. وأشرنا هناك كما قال المحقق السبزواري مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء أي ممتنع، لأن سمو العبارة، لأن ما يأتي في الذهن هي المفاهيم، وهذا من شأن العلم الحصولي، والعلم بكنه الشيء، يحتاج إلى علم حضوري، واضح العبارة؟ فإذا نرجع إلى الكتاب، بل لا يكاد يعلم، يعني بل العلم بالفصول الحقيقية ممتنع، لا يكاد يعلم يعني ممتنع. لماذا؟ لأن نهاية معارفنا هي علم الفصولي. لو تمكننا أن نعرف الأشياء بإطاراتها كما هي هو علم فصولي، فهو علم بالصورة بالذات وعلم بما تحكيه الصورة بالعرض، فالمعلوم بالذات هو الصورة والشيء الخارجي معلوم بالعرض وبالتبع للصورة. وأما العلم الحضوري فهو ممتنع لأنه يستدعي حضور الأشياء لدى العالم، بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله. وحقق في علم الفلسفة حقق، وهناك قال المدققون كصدر المتألهين أن الفصول من سنخ الوجود، والوجود يستدعي الحضور، والحضور لا يكون إلا لدى الحق سبحانه وتعالى. ولذا أي ولأجل، ولذا تعليلية ملولة، ولأجل أن الفصول الحقيقية لا تكاد تعلم، والذي يعلم هي الفصول المنطقية المشهورية وهي أخص اللوازم، ولذا ربما جعل لازمان من لوازم الفصل الحقيقي، مكانه مكان الفصل الحقيقي. متى يجعل هذا؟ إذا كانا أي اللازمين أو اللازمان متساويين النسبة. حرف التوجه هذه متقدمة، لكن لأنها بحوث فلسفية يجب أن نلتفت إليها. حرف التوجه، كل علم إذا أدخل في علم آخر أصبح صعبا. الحساس والمتحرك بالإرادة لازمان من لوازم الحيوانية في عرض واحد. يعني شنو في عرض واحد؟ يعني ليس من اللوازم الطولية، لأن المتقدمات تكون معدات فتجتمع مع اللازم المتأخر. واضح المثل؟ الفصل الأخير النفس الناطقة، لكن يمكن أن تكون هناك فصول متقدمة كانت دخيلة في من؟ كانت دخيلة في الأنواع المتقدمة، هذا لا مانع فيه. كون الشيء الواحد متحقق بفصلين بالفعل هذا ممتنع، لأنه يكون الشيء الواحد شيئين. فكذلك اللوازم لو كانت الحساسية فصلا وكان المتحرك بالإرادة فصلا للحيوانية لكانت الحيوانية متحققة بفصلين في عرض واحد، وهذا ممتنع. فإذا الحساسية والتحرك بالإرادة من اللوازم، واللوازم يمكن أن تكون في عرض واحد وتجتمع في الشيء ومثل. ولذا ولأجل أن هذه ليست بفصول حقيقية بل هي فصول مشهورية، ربما يجعل لازمان من لوازم الفصل الحقيقي مكان الفصل الحقيقي إذا كان أي لازمان متساويي النسبة. شنو متساوي النسبة؟ إليه، إلى الفصل الحقيقي أو إلى الشيء. مثل من؟ قال كالحساس. لو كان الحساس فصلا وكان التحرك بالإرادة فصلا لما كان من المعرفات للحيوانية. فإذا هما من اللوازم كالحساس واحد، والمتحرك بالإرادة اثنين. في من؟ في تعريف الحيوان، في الحيوان يعني في تعريف الحيوان. واضح مثله؟ والحال لو كان فصلين لكانت الحيوانية، لكان الجسم النامي الموصوف بفصلين كالحساسية والناطقية، لكان الجسم النامي الذي هو جنس الحيوان متحققا بفصلين. وكون الشيء متحقق بفصلين يعني متحقق بفعليتين وعينيتين خارجيتين، وهذا محال وممتنع. فإذا هما من اللوازم لا من الفصول الحقيقية. وعليه يعني وبناء على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا، وعليه أي وبناء على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا، فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء، يا الشيء الذي قلنا به سابقا ملوله، فلا بأس بأخذ مشتري. شنو أشكال؟ قال كيف يؤخذ الشيء في الناطق وهو من باب أخذ العرض العام في الفاصل ملوله؟ نقول له الشيء عرض عام والناطق عرض خاص، فهو من باب أخذ العرض في العرض. فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإن مفهوم الشيء وإن كان عرضا عاما كما قال الشريف لا فصلا ملولة مقوما للإنسان، إلا أنه أي مفهوم الشيء بعد تقييده أي مفهوم الشيء بالنطق واتصافه أي مفهوم الشيء به أي بالنطق، كان الشيء المقيد بالنطق من أظهر خواصه أي من أظهر خواص الفصل الحقيقي، وهي النفس الناطقة من أظهر خواصه أي من أظهر خواص الفصل الحقيقي وهي النفس الناطقة. فهنا لم نأخذ نحن إلا العرض العام في من؟ في الخاصة، ولم نأخذ العرض العام في الفصل الحقيقي. واضح العبارة؟ وبالجملة وخلاصة الكلام، لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق. مثل أخذنا مفهوم الشيء في من؟ في معنى المشتق، إن ناطق عن شيء ثبت له النطق موتلولة، في معنى المشتق إلا دخول العرض العام كالشيء في الأعراض الخاصة كالناطق أو في العرض الخاص كالناطق. واضح المثل؟ التي هي يرجع الضمير إلى العرض الخاص أو الخاصة، التي هي أي الخاصة من العرضي. واضح المثل؟ فنحن أخذنا العرض العام في من؟ في الخاصة، فكان من أخذ العرضي في العرض. التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي. واضح المثل؟ فكان دخول العام على العرض الخاص وليس من أخذ الشيئية. عرض عام يعرض على كل الحقائق حتى على الحق كما تقدم بالأمس. الله سبحانه شيء لا كالأشياء، ويعرض على الممكنات طرا، بل ويعرض حتى على مفهوم العدم. فالشيئية من العوارض العامة عرضت على من؟ عرضت على من؟ على الناطقية التي قلنا هي عرض خاص، فعرض العرض العام على العرض الخاص. هناك بعض العوارض العامة تعرض وجودا معينا كالمشي العارض على من؟ كالمشي العارض أو الأكل العارض على الحيوانين. وهناك عرض يختص الإنسان كالضاحك المختص بالإنسان، وهناك عرض يختص مثلا بالوجود الجسماني كالتحيز بالوجود، وهناك عرض عام يعرض على كل شيء وهي الشيئية العامة. أرجو التوجه هنا لكي لا تقعوا في المشكلة في المستقبل إذا أشكل مشكل. فقال الشيخ نفسه تقدم من أنه قال هناك عرض وعرض، وقال العرض هو الشيء المتأصل في الخارج كالبياض والسواد، والعرض هي الأمور الانتزاعية كالزوجية والملكية والرقية. وهكذا تمر من نفس صاحب الكتاب. فكيف جاء الآن ليعبر عن مثل الناطقي بمن بالعرض والحال الناطق، سواء كان كيفا نفسانيا أو كان كيفا مسموعا، ليس من الأمور الاعتبارية بل من الكيف، بل من الكيف المحسوس أو المسموع أو من الكيف نفساني موتشلولا. فإذا نقول أراد من كلمة عراضي العراض، ما أراد العراضي بالإصطلاح المتقدم وهو الأمر الاعتباري، لكن أراد أن يناسب القافية مع المتأخر، فقال عراضي في مقابل الذاتي، يعني كأنه جمع ما هو عرض في مقابل ذات. صار بالتوجه، ما أراد من العرض هنا معبر بالعرض، ما أراد من العرض هنا ما هو اصطلح على العرض من كون الشيء، من أن العرض هو الشيء الاعتباري والعرض هو الشيء المتأصل في الخارج. أراد من العرض العوارض في مقابل الجواب. واضح المثل؟ يعني هنا خالف الاصطلاح، هنا شيخنا خالف الاصطلاح، هناك قسم المسألة إلى قسمين، قال عرض الأمور المتأصلة كالبياض والسواد والأمور المقولية، وعرض يعني الأمور الاعتبارية الانتزاعية الاعتبارية كالزوجية والرقية والحرية والملكية وما شابه. الآن قال عرض وأراد العرض. فإذا نقول هنا جاء بالعرض في مقابل الذات، أي ما هو عرض في مقابل الذات، وما أراد الإصطلاح الخاص من العرض الذي هو اصطلحه بنفسه. زين، هناك هو اصطلاح خاص كان له إنه عرضي في مقال ذات كده. هناك الإصطلاح شيخنا ما كان إصطلاح عام هو جاء به، فنقول لو شيخنا هنا أنت بنفسك خالفت إصطلاح نفسك. بلي التي هي العرضي لا في الفصل الحقيقي، الفصل الحقيقي هو الذي هو من الذاتي، الفصل الحقيقي أمر ذاتي موتيلولا، ذاتيات الشيء ترجع إلى نوعه موتيلولا جنس فصل حقيقي. هنا عرضي الحساس والمتحرك للإرادة عرضي، كذلك الناطق فم عرضي، فكان دخول العرض العام على العرض الخاص. ثم تتدبر جيدا، ثم قال صاحب الفصول، أرجو التوجه، أرجو التوجه، صاحب الفصول ناقش بالأمس فقال: لو أخذنا الشيئية بمعنى المفهوم لا يلزم منه أخذ العرض العام في الفصل، لأنه لأن الأصولي يجري على الإصطلاح اللغوي، واللغوي لا يفهم فصولا ولا أجناس. الآن جاء صاحب الفصول، الآن جاء صاحب الفصول لكي يأخذ الشق الثاني من إشكال المحقق الشريف. المحقق الشريف قال إن أخذنا المفهوم لزم هذا الإشكال، وإن أخذنا المصداق الخارجي لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. الآن يريد صاحب الفصول أن يقول للشريف: لو أخذنا الشق الثاني أيضا لا يلزم الانقلاب. يقول: الإنسان ناطق. أنت قلت إذا أخذنا الإنسان بمعنى المصداق الخارجي، يعني الإنسان المصداق الخارجي له النطق، المصداق الخارجي هو عين الموضوع، فيلزم أن يكون الإنسان إنسان له النطق، فيلزم أن يكون تكون القضية الممكنة ضرورية. موشيقلت أنت؟ نقول له: نعم، لو كان الإنسان وحده هو المحمول لكاد كلامك أيها المحقق الشريف حقا يلزم الانقلاب، يعني القضية التي كانت ممكنة بمن بوصفها كالناطق أو الكاتب أو الضاحك انقلبت فصارت ضرورية، لأن المصداق الخارجي الذي له النطق هو عين الإنسانية، فصارت ضرورية. لكن شيخنا، ليس المصداق وحده هو المحمول لكي تكون القضية ضرورية. المصداق المقيد بالمن بالصفة، المصداق المقيد بالقيد بالصفة كالضاحكية، هذا هو المحمول، والمقيد بالوصف الإمكاني يكون ممكنا. بل المطلق كالإنسان بما هو، هو هذا عين الإنسانية فهو ضروري لها، لكن الإنسان المقيد بالناطق المقيد بالضاحكية هذا ليس عين الموضوع، لأن المقيد بالقيد الإمكاني يكون صاحب الكفاية على صاحب الفصول. ثم قال صاحب الفصول، لا تنسوا قال من هو، ثم قال صاحب الفصول: إنه ضمير شأن يمكن أن يختار الشق الوجه الثاني يهو، وهو أخذ مصداق الشيء. مكان الشق الثاني هو أخذ مصداق الشيء، وأنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما اخترنا الشق الأول وهو مفهوم الشيء ورددنا عليه، يمكن أن نأخذ الشق الثاني وهو مصداق الشيء ونرد على الشريط مرة ثانية أيضا. ويجاب بأنه لا يلزم الانقلاب أيضا، ويجاب شنو؟ ويجاب بأنه لا يلزم الانقلاب. الشريف شنو قال؟ قال: لو أخذنا المصداق للزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية. فيقول صاحب الفصول: نأخذ الشق الثاني ولا يلزم إشكال الإشكال الثاني أيضا، ويجاب بأنه لا يلزم الانقلاب. كيف لا يلزم الانقلاب شيخنا؟ قال: بأن المحمول، هذا الجواب، بأن المحمول، محمول نحن ياهو أرجو التوجه، محمولنا مو الإنسان إنسان حتى تقول بقضية ضرورية، محمول الإنسان إنسان له النطق، والإنسان الذي له الضحك أو النطق قيد بقيد إمكاني والمحمول المقيد بقيد إمكاني إمكاني، بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات، بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات كالإنسان مطلقا، مو مصداق الإنسان بما هو إنسان بلا قيد، بل لو كان الإنسان الموضوع أخذ فيه المصداق وهو الإنسان المحمول بلا قيد لكانت قضية ضرورية، لأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات كالإنسان مطلقا، أي ليس المحمول هو الإنسان بما هو هو حتى يقال القضية تكون ضرورية، بل المحمول يهو المحمول المصداق بقيد إمكاني فهو إذن ممكن، بل المحمول وهو المصداق مقيدا بالوصف، يا وصف بوصف إمكاني مقيدا بالوصف، مقيد بالضحك، مقيد بمن؟ مقيد بالكتابة، فالإنسان بقيد الكتابة إنسان، الإنسان إنسان بقيد الكتابة، هاي الإنسان المحمول الثاني المصداقية قيدت بالكتابة، والكتابة قيد إمكاني، والمقيد بالقيد الإمكاني ممكن بالوصف، بل مقيدا بالوصف، بل وليس ثبوت المحمول المقيد بالوصف الإمكاني، وليس ثبوت المحمول المقيد بالوصف الإمكاني كالإنسان المصداقي المقيد بالضحك أو الكتابة، وليس ثبوته للموضوع، الموضوع ما نهى الإنسان، وإحنا قضيتنا الآن الإنسان إنسان له النطق، للموضوع هو الإنسان الذي فرضناه موضوع، للإنسان حينئذ يعني حين تقيد الموضوع المحمول المصداقي بالوصف، حينئذ يعني حين تقيد الموضوع العفو المحمول أنا خطأ حين تقيد المحمول بالوصف الإمكاني بالضرورة، يعني شنو بالضرورة؟ يعني ليس ضروريا بل هو إمكاني بالضرورة، يعني ليس ضروريا بل هو إمكاني، المحمول المقيد بقيد إمكاني ثبوته للموضوع ثبوتا لا ضروريا بل ثبوتا إمكانيا، واضح العبارة؟ لجواز أرجو التوجه، كأن قائلا يقول القيود شيخنا على نحوين، قيود هي ضرورية لمن؟ للمحمول، وقيود هي إمكانية، مثل ناطق قيد ضروري، مثل ضاحك وكاتب، هاي عوارض. قال بل احنا نحتاج الى قاعدة، انت قلت بصورة مطلقة ان اخذ القيد يقلب المسألة من الامكان الى الضرورة، كموش قلت؟ قلت لو اخذنا الخارج للزم انقلاب القضية في الممكنة، ما قلت لو اخذنا الخارج بقيد ضروري للمحمول لانقلبت، انت ما قلت هالشيء، انت قلت لو اخذنا الخارج بقيد لكانت القضية ضرورية، نقول لك لا، في الغالب القيود شنو؟ امكانية مو قيود ذاتية، حتى قلنا الفصول الظاهرية ليست بفصول وانما هي اقرب اللوازم، فاذا حتى الفصول ليست ضرورية، هي اقرب اللوازم وليست عين الذات، أرجو التوجه. لجواز ألا يكون ثبوت القيد مثل من؟ كالكتابة التي هي قيد للمحمول للإنسان المصداقي، ثبوت لأن لا يكون ثبوت القيد كالكتابة والضحك ضروريا علما للمقيد كالإنسان المحمول، ضروريا للمقيد كالإنسان المحمول. إذا ما كانت ضرورية، هذا الإنسان الذي القيد ليس له ضروري، بهذا القيد غير الضروري جعلناه محمولا في موضوعنا هو الإنسان الأول، والمقيد بقيد غير ضروري ليس بضروري بل ممكن، بل لا يكون ثبوت القيد ضروريا. انتهى كلام المحقق صاحب الفصول ردا على الشق الثاني من كلام الشريف. إن شاء الله واضح العبارة. ويمكن أن يقال، هذه كلمة ويمكن أن يقال كلام الآخن ردا على صاحب الفصول تأييدا للشريف بل ويمكن أن يقال، أرجو التوجه لجواب المحقق الخراساني تأييدا للشريف ردا على صاحب الفصول، أرجو التوجه إليه. المحقق الخراساني شقق المسألة إلى شقين وأجاب عليهما معا، فقال: تارة ننظر إلى القضية بما لها من القيد فنقول القيد قد لا يكون دخيلا في الموضوع في المحمول عفوا القيد قد لا يكون دخيلا في المحمول، ونضرب مثالا لتقريب الذهن. الصلاة مقيدة بالطهارة، هل المراد تقيدها بالأفعال كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين؟ قالوا كلا، القيد خارج، والتقيد وهو نتيجة القيد وهي الطهارة المعنوية، هذه داخلة في الصلاة، يعني كون الكون على طهارة هذا داخل. فالقيد وهو الشرط بفعله الخارجي هذا خارج، والذي هو داخل التقيد يعني نتيجة القيد. موكل له. فإذا الدخيل التقيد لا القيد، القيد خارج والتقيد داخل. ها هنا مقامنا من هذا القبيل، ها هنا مقامنا من هذا القبيل. الإنسان، هاي موضوعنا مولا، إنسان وهو المصدر، هذا محمولنا، له النطق أو له الكتابة أو له الضحك، وكله صار محمولنا. هذا المحمول أرجو التوجه، عندنا قيد وهو الوصف، ناطق ضاحك هذا قيد، وعندنا مقيد وهو الإنسان المصداقي المحمود، هذا مقيد. يقول القيد وهو الناطق هذا خارج، القيد وهو ضاحك هذا خارج، نتيجة القيد وهو التقيد دخيلة في المحمول وهو الإنسان المصدر، والتقيد أمر ومفهوم حرفي منداك بأزاء المقيد. التقيد أمر منداك، أمر حرفي منداك، واقعه ملاحظ لكن بنحو الاندكاك في المقيد. وإذا كان لم يلحظ التقيد وهو التقيد المحمول بالقيد وكان القيد خارجا والتقيد لم يلحظ بلحاظ استقلالي بل بلحاظ ثان مندف في المقيد ما كان دخيلا واخر عبارة. وإذا لم يكن دخيلا صار المحمول هو المقيد والتقيد أمر لوحظ بنحو الاندكار ليس دخيلا والقيد خارج فإذا صار المحمول هو المقيد والمقيد هو عين الموضوع والمحمول المقيد وهو الإنسان المطلق الخارجي الذي لوحظ وحده مجردا والقيد أصبح تقيدا لا دخيلا بنحو واضح هذا المقيد عين الموضوع فصار الإنسان إنسان والإنسان إنسان قضية ضرورية واضح المثل والإنسان إنسان قضية ضرورية هذا هو الجواب الأول تأييدا للشريف أن المسألة إذا أخذت بنحو المصداق كانت ضرورية وإذا كانت ضرورية ما فررت أيها الشيخ صاحب الفصول عن إشكالي المحقق الشريف واضح العبر عليكم السلام الإشكال الثاني تارة تكون القيود تلحظ بنحو استقلالي في المقيد وتارة القيود لم تلحظ بنحو استقلالي بل بنحو تقيدها بالمقيد فجاء الشيخ ليناقش الصورتين الصورة الأولى ما لو لاحظنا القيد خارجا والتقيد داخلا التقيد معنى حرفي لم يلحظ بنحو الاستقلال فبقى المقيد وحده فصار المقيد وحده هو الملحوظ أي الإنسان المصداقي والإنسان المصداقي عين الإنسان الموضوعي فصارت القضية ضرورية هذا إذا لاحظنا القيد خارج والتقيد داخل تكون القضية ضرورية كما قال الآخند هاهنا الصورة الثانية أرجوك الصورة الثانية يقول المحقق الآخند قد نلحظ القيد داخلا أي ننظر إليه لحاظا استقلاليا فنقول الإنسان المصداقي بإضافة قيده وهو النطق أو بإضافة قيده وهو الضحك أو الكتابة بهذه الإضافة الواضحة فمحمول نصر مركب من قيد ومقيد القيد دخيل بنحو الاستقلال لا بنحو التقيد إذا كان هكذا يقول الآخون أيضا القضية تكون ضرورية لأن المحمول ينحل إلى قضيتين إلى الإنسان إنسان والإنسان له النطق المحمول حله والموضوع المحمول حله المصنف على الشك الثاني وهو إذا كان القيد داخلا بنحو ملحوظ استقلالي حل المحمول إلى قضيتين فقال الإنسان المصداقي ناطق يعني الإنسان إنسان والإنسان له نطق فحله إلى قضيتين على الصورة الأولى أي على القضية الأولى أيضا تكون القضية ضرورية الإنسان إنسان عين الإنسان الموضوع تكون القضية ضرورية وعلى الصورة الثانية له النطق تكون ممكنا ويكفينا انقلاب القضية إلى الضرورية ولو على أحد فرضي المحمول فعلى أحد فرضي المحمول وهو الإنسان إنسانون صارت القضية ضرورية، لأن الإنسان المحمول عين الموضوعي. على الفرض الثاني وهو الإنسان له النطق صارت ممكنة، ويكفينا لانقلاب القضية من الإمكاني إلى الضرورة ولو بلحاظ إحدى قضيتيها. واضح المثل؟ ثم جاء المحقق الآخر لكي يقول، أرجو التوجه، كلها مطالب فليحكم، لكي يقول: لا تستغرب من كلامنا هذا أنه كيف انقلبت القضية، كيف انقلبت قضيتنا بمحمولها إلى قضيتين، والمحمول ليس إلا شيئا واحدا هو ناطق، كيف حللته إلى قضيتين، الإنسان إنسان والإنسان له النطق. واضح العبر؟ فأجابه قائلا: لا تعجب من كلامنا هذا، فإن الأدباء قالوا بما قلت والحكماء قالوا بما قلت. أضرب لك مثالا أدبيا ومثالا حكميا للمقام. فأضرب: قال الأدباء أن الأوصاف قبل العلم بها هي أوصاف، أن الأوصاف قبل العلم بها هي أخبار، وبعد العلم بها هي أوصاف. بعض المثل: كما وأن الأوصاف بعد العلم بها هي أخبار. فإذا هو وصف يستلزم خبر، وخبر يستلزم وصف. أيوة. وتفصيل المطلب لأن الوقت جاي ينتهي غد. والمثل الثاني: ما قاله الشيخ الرئيس وما قاله الفارابي في عقد الوضع، أي في الموضوع، فقالوا: الموضوع ينحل إلى قضيته. فقال الشيخ، وتفصيله قلنا شنو غدا، قال الشيخ: حينما نقول الإنسان كاتب، يعني الإنسان الذي هو بالفعل بنحو القضية المطلقة العامة، أي الإنسان الثابت والمتحقق في أحد الأزمنة بالفعل، الأزمنة الثلاثة ماض أو حال أو مستقبل، الإنسان الذي هو بالفعل، هي محلنا الموضوع، صار موضوعنا قضية مطلقة عامة، الإنسان الذي هو بالفعل كاتب. وقال الفارابي: المراد من الإنسان كاتب الإنسان الذي يمكن أن الشيء الذي يمكن أن يكون إنسانا ولو كان نطفة بالفعل يكون كاتبا. فانحل عقد وضعنا، أي الموضوع، إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وإلى قضية ممكنة عندما عند الفارابي. فإذا لا تعجب من كلامي أن المحمول كيف أنا حللته إلى قضيتين، فإن الأدباء حللوا الأوصاف والأخبار إلى قضيتين، والحكماء حللوا الموضوع إلى قضيتين. وتفصيله غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.